الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في آخر كتاب الخصومة، قال: ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي. قول المؤلف رحمة الله عليه: ومن أقر بشيء، يعني من أقر على نفسه بشيء ما، يعني أقر على نفسه مثلا بأنه هو من أخذ متاع فلان، فإن يعني هذا الإقرار كما مر معنا أولا يقبل كما مر معنا في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية، ثم يعني هذا الإقرار يعني يلزم هذا المقر، يعني ليس له بعد ذلك أن يتراجع عنه، يعني يقر بأنه هو من أخذ المتاع أو هو من سرق ثم يتراجع يقول لا، فيلزم بما أقر به، ما دام أنه أقر به فإنه يلزم به ولكن بشروط ذكرها المؤلف. قال الشوكاني رحمه الله: ومن أقر بشيء عاقلا، وهذا حال، يعني حال كونه عاقلا، يعني يشترط في هذا المقر المعترف أن يكون عاقلا، إذا قال أنا من قتل أو أنا من سرق أو أنا من أخذ وكان مجنونا، نقول مجنون مرفوع عنه القلم، رفع على القلم وعن ثلاث كما جاء في الحديث عن المجنون حتى يعقل، فإذا كان مجنونا فهذا الإقرار طبعا لا يؤخذ به ولا يلزم المقر، لأن من أقر مجنون، ولكن إذا كان عاقلا فإنه يؤخذ به ويلزم المقر. يقول: ومن أقر بشيء عاقلا، يعني حال كون هذا المقر عاقلا، وحال كونه أيضا بالغا، يعني إذا كان المقر بالغا. لماذا؟ لأن الصبي أيضا مرفوع عنه القلم، الصبي مرفوع عنه القلم كما مر معنا في الحديث، وأما إن كان عاقلا وبالغا فيؤخذ بهذا الإقرار ويلزم هذا المقر. غير هازل، يعني يشترط أيضا أن يكون هذا المقر قد أقر بما أقر به وهو غير هازل، يعني لم يكن يعني يستهزئ ويلعب، بل كان جادا، إذا ثبت أنه كان جادا، ولذلك لو كان مستهزئا وظهرت قرائن باستهزائه فحينئذ لا يلزم بما أقر به، ولكن إذا كان يظهر من حاله أنه كان جادا فإن ذلك الإقرار يلزمه. هذا هو معنى قوله غير هازل. ثم قال: ولا بمحال، يعني لم يقر بشيء مستحيل. فإذا أقر إنسان مثلا بشيء وكان عاقلا وبالغا وغير هازل، ولكن من المستحيل أن يقع منه ذلك الشيء. فمثلا إذا كان الشخص مثلا معروفا عنه ومشهورا عنه بأنه مثلا عاقر، بأنه مثلا عاقر، ثم ادعى مثلا بأنه هو من يعني زنى بالمرأة الفلانية وحملت منه، هو من أقر على نفسه بذلك، زنى بمرأته بالمرأة الفلانية وحملت منه، وهو يستحيل أن تحمل منه النساء لأنه عاقر، لأنه عاقر، يعني هو في حد ذاته مثلا متزوج بمرأة ومرأته لم تحمل منه، مع أنه يجامعها لسنوات، فهو معروف بأنه عاقر. إذن يعني ما أقر به هو شيء مستحيل. أنا أذكر هذا من باب المثال فقط، أنا أذكر هذا من باب التمثيل فقط. إذن فمن أقر على نفسه بشيء مستحيل، بشيء مستحيل، فطبعا يعني هذا الإقرار لا يقبل ولا يلزم، يعني هذا المقر. هذا هو معنى كلام المؤلف. قال ولا بمحال عقلا، يعني يستحيل عقلا أن يصدر هذا الشيء من فلان، يعني ما أقر به فلان يستحيل عقلا أن يكون منه. إذن فيرد هذا الإقرار، يرد هذا الإقرار. وقد تكون الإحالة من باب العادة، بمحال عقلا أو عادة، بمحال عقلا أو عادة، يعني شخص مثلا يقر بأنه هو من فعل كذا، ولكن العادة يعني تدل على أن يعني على أنه من المستحيل أن يكون هذا الشخص هو من فعل ذلك، يعني هذا يعني شيء مستحيل، يعني عادة مستحيل عادة. فمثلا يمكن أن أذكر مثالا، فجرت مثلا عادة الناس أن ينتقلوا من هذا المكان إلى المكان الفلاني إلا يعني في وقت الفلاني، يعني في مدة أسبوع مثلا، فتحصل مثلا سرقة في مكان، والشخص الذي يقر على نفسه بأنه هو من فعل ذلك هو في مكان آخر، ويستحيل عادة، يستحيل عادة أن ينتقل هذا الشخص من هذا المكان إلى ذلك المكان في ذلك التوقيت. إذن فإذا أقر على نفسه بأنه هو من فعل ذلك نقول يستحيل عادة أن تكون أنت موجودا في ذلك المكان وفي ذلك التوقيت والزمان، وأنت ثبت أنك في ذلك التوقيت والزمان كنت يعني في مكان آخر، كنت في مكان آخر. إذن ففي هذه الحالة يعني لا تقبل أو لا يقبل هذا الإقرار، ولا يلزم هذا الإقرار من أقر به. هذا هو يعني مقصود المؤلف عموما. إذن نعود، قال ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان. إذن يعني من أقر على نفسه بشيء وتوفرت فيه هذه الشروط فإنه يلزمه ماذا؟ ذلك الإقرار، فإنه يلزمه ماذا؟ ذلك الإقرار، وليس له أن يتراجع عنه. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمة الله عليه. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الكتاب فقال، يعني كتاب الخصومة، قال ويكفي مرة واحدة، يعني الإقرار يكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي. المؤلف يشير هنا إلى مسألة اختلف فيها العلماء، وهي مسألة الإنسان الذي يقر على نفسه بالزنا هل يقام عليه الحد؟ إذا أقر على نفسه بالزنا مرة واحدة فقط، إذا أقر على نفسه بالزنا مرة واحدة فقط، فهل نقيم عليه الحد ونكتفي بإقراره على نفسه مرة واحدة، أو لابد أن يقر على نفسه أربع مرات؟ لابد أن يقر على نفسه يعني أربع مرات، يعني يقول أنا زنيت، ويكرر هذا الإقرار أربع مرات، هل يشترط ذلك لإقامة الحد عليه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فالإمام أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهما يذهبان إلى أن المعترف بالزنا والمقر بالزنا لابد أن يقر على نفسه بالزنا أربع مرات حتى نقيم عليه حد الزنا. فإذا أقر على نفسه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا فإن الحد لا يقام عليه. واستدلوا على ذلك بقصة ماعز رضي الله عنه، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر على نفسه بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت وانصرف عنه، فماذا فعل ماعز؟ يعني ذهب إلى الجهة الأخرى فأقر مرة ثانية بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه، ثم جاء انتقل إلى الجهة الأخرى فأقر على نفسه بالزنا حتى شهد على نفسه أربع شهادات، هكذا جاء في الحديث وهو في الصحيحين، شهد عليه أربع شهادات. فحينئذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبه يعني جنون ونحو ذلك، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر برجم ماعز حتى شهد على نفسه أربع شهادات وأقر على نفسه أربع مرات بأنه زنى. فأخذ الإمام أحمد وأبو حنيفة من هذه القصة بأن الزاني لا يجلد حتى يقر على نفسه أربع مرات. ولكن ذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما وكثير من أهل العلم إلى أن يعني إقامة الحد يعني يكفي أن يقر فيه المذنب على نفسه مرة واحدة، حتى لو كان ذلك في الزنا، حتى لو كان ذلك في الزنا، فإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا مرة واحدة وعلم الحاكم طبعا بصدق يعني إقراره فإنه يرجمه بذلك أو يجلده بذلك على حسب حاله، إن كان يعني محصنا أم لا، فيكفي أن يقر على نفسه، والإقرار كما قلنا هو سيد الأدلة. فإذا أقر على نفسه بالزنا ولو مرة واحدة فالحاكم يقيم عليه ماذا؟ الحد. وهذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، يعني لا يشترط في إقامة حد الزنا على المقر على نفسه بالزنا أن يكرر إقراره أربع مرات. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما انتظر ماعزا أن يقر على نفسه أربع مرات ليس من باب أن هذا العدد لا بد منه في إقامة حد الزنا بالإقرار، لا، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من باب التثبت، فعل ذلك من باب التثبت، أراد أن يتثبت بأن هذا الشخص فعلا وقع في الزنا والعياذ بالله. والدليل على أن هذا العدد لا يشترط لإقامة الحد على المقر بالزنا ما جاء في حديث أنيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن تعترف له أربع مرات، قال فإن اعترفت، فيكفي أن تقر على نفسها بأنها فعلا زنت وتقر على نفسها بأنها زنت وتعترف بذلك، يكفي ذلك لإقامة الحد عليها. قال واغد يا أنيس إلى المرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وجاء أيضا في حديث المرأة الغامدية يعني لما زنت وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقرت بالزنا، لم يرد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني انتظر حتى تقر على نفسها بزنا أربعا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر، يعني لما أقرت على نفسها بالزنا وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها حبلى من الزنا والعياذ بالله، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل تلك المرأة أن يأخذوها وأن يعتنوا بها حتى تضع حملها. فلما يعني وضعت المرأة حملها وأرضعت ذلك الطفل وفطمته، جاءت يعني بعد تلك المدة كلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقام عليها الحد، وهو ماذا؟ الرجم. إذن ففي هذه القصة أيضا قصة الغامدية يعني لم يأتي في هذه القصة يعني ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر أن تقر له بزنا أربعا، ولهذا فيكفي أن يقر الإنسان يعني بما فعل ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة فيكفي ذلك. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود، يعني لا يفرق في ذلك بين حد الزنا أو حد السرقة وغير ذلك، وحد يعني شرب الخمر وغير ذلك من الأفعال التي فيها حدود. قال ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي، يعني كما سيأتي في كتاب الحدود. إذن هذا يعني كل ما ذكره الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتاب الخصومة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.